الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها والمحدثة بدعة والبدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا الحديث المتفق على صحته فيه ما استمعت أن النبي فرض زكاة الفطر، فزكاة الفطر فرض واجب، فرض واجب على كل مسلم مستطيع كان من الأحياء وقت غروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن صام رمضان لكنه مات في اليوم الأخير منه قبل غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه مات قبل وجوبها. ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه ولد بعد وجوبها. أما من ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فأدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو من الأحياء فهذا تجب عليه زكاة الفطر. فتجب زكاة الفطر على كل مسلم غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو من الأحياء ثم هو مستطيع. ومعنى الاستطاعة أن يكون عنده ما يزيد على حاجته في يوم العيد وليلته. فأي إنسان عنده من المال، عنده من الطعام، عنده من النقود، عنده من أسباب المعيشة ما يزيد على حاجته في يوم العيد وليلته تجب عليه زكاة الفطر. وقد يكون من الفقراء المعدمين هذا قبل العيد لكن يرزق أن يأتي إنسان بزكاته فيعطيه، ويأتي آخر بزكاته فيعطيه، ويأتي ثالث ورابع وهكذا حتى يتجمع عنده قبل يوم العيد، يتجمع عنده من الطعام ما يكفيه يوم العيد وما يزيد على ذلك. فإذا ما حصلت له هذه الزيادة وجبت عليه زكاة الفطر لأنه صار مستطيعا. فالاستطاعة في زكاة الفطر أن يملك الإنسان ما يزيد على قوته يوم العيد وليلته. أظن هذا يكاد يكون كل المسلمين إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، وقت وجوب زكاة الفطر هو آخر رمضان لأنها زكاة الفطر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان أكثر من غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر من غيرها، وكان يجتهد أكثر ليدرك ليلة القدر، فكان يعتكف العشر كلها صلى الله عليه وسلم، وكان يؤدي زكاة الفطر بعد خروجه من المعتكف وهو ذاهب إلى صلاة العيد. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤدي زكاة الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد، وهذا أرجى أوقاتها لأنه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. لعل قائلا يقول هذا فيه مشقة، يعني اختيار النبي لنفسه أفضل قطعا، وإنما لو كلنا فعل هذا يلحقنا من المشقة الشيء الواضح. أقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر قال ابن عمر فكنا نخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، فوقت إخراج زكاة الفطر يكون قبل يوم العيد بيوم أو يومين. يوم أو يومين لو اعتبرنا الشهر 30 يعني يوم 29 و30، لو اعتبرنا الشهر 29 يعني زكاة الفطر يوم 28 و29. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يخرجونها قبل الفطر بثلاثة أيام يعني إلى 27. على كل حال هذا وقت إخراجها، فمن أخرجها قبل ذلك فقد أخرجها قبل وقتها، ويختلف عليه الفقهاء. لو خرجت من أول الشهر أجزأت أو لم تجزئ، أنت ستدفع المال، ما الذي يجعلك تدخل دائرة الخلاف؟ يعني أنت وستؤدي زكاة الفطر، ستؤدي زكاة الفطر والحمد لله رب العالمين، تؤديها من أول الشهر، تؤديها من نصف الشهر، تؤديها من آخر الشهر، هذا كله أقوال موجودة، لكن يتفق الجميع، كل الفقهاء رحمة الله عليه يتفقون على أن من أخرجها آخر الشهر أجزأت عنه، كما قال ابن عمر كنا نؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين. ثم يأتي سائل يقول إذا أخرجتها في أول الشهر كما نسمع من بعض الفتاوى، كما نسمع في بعض الفتاوى من بعض المشايخ، أقول يختلف عليك الفقهاء، فما الذي يجعلك تخرج من المتفق عليه إلى المختلف فيه؟ بعيدا عن الترجيح، يعني بعيدا عن أيها أرجح، آخر الشهر ونصف الشهر والأول الشهر، بعيدا عن أيها أرجح، اسأل جميع الفقهاء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وده وده وده، قل له أخرجت زكاة الفطر آخر رمضان، يقول أجزأت عنك. ثم سألهم جميعا وقل لهم أخرجت زكاة الفطر في نصف الشهر، يختلفون، في اللي يقول ينفع، في اللي يقول عدها تاني، في اللي يقول لا تجزئ، في اللي يقول لو عندك ظروف لو حالة. طب وما الذي يجعلك تخرج من المتفق عليه إلى المختلف فيه؟ هذه واحدة. أمر ثاني، الذي يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين الذي سيؤديها بنفسه إلى الفقير المستحق. أما من يؤديها إلى جهة، هذه الجهة ستتكفل هي بإخراجها عنه، وهذه الجهة ستخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، فلا بأس من إعطاء هذه الجهة قبل ذلك. لماذا؟ لأنك تعطيهم المال يحتفظونهم به حتى ينظروا إلى المستحق، ثم بعد ذلك على آخر الشهر يؤدونها كما نفعل في مسجدنا هذا والحمد لله رب العالمين. زكاة الفطر زكاة عن البدن، فإن الزكاة على نوعين، زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة الأموال شرحناها من قبل على هذا المنبر مرات، تكون في النقدين وفي الزروع وفي الثمار وفي الماشية وفي عروض التجارة، خمسة أصناف من المال جعل الله زكاة المال فيها، النقدين الذهب والفضة وما قيس عليهما، يعني أي إنسان عنده أوراق مالية، أوراق بنكنوت أو شيكات أو كمبيالات أو ما شابه، كلها واجبة الأداء الآن، كلها إذا ذهب يصرفها حالا، فهذه نقود عنده تضاف إلى ما عنده من ذهب أو فضة، ثم يجمع الجميع، فإذا بلغ من الكل ما يعادل 85 جراما من الذهب فهذا تجب عليه الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم يعني من الفضة وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني لا تجب عليك زكاة، حتى يكون لك 20 دينارا يعني من الذهب هو ما يعادل 85 جراما وليس عليك شيء، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فزكاة المال معروفة، وزكاة الأبدان هي زكاة الفطر، ولذا لما كانت زكاة عن بدن الإنسان المسلم طهرة له وجبت على من صام ومن لم يصم، كالصغير الذي لا لم يولد إلا الآن، فهذا الصغير لم يصم ومع ذلك تجب عليه، وكالمريض المسن الذي لا يستطيع الصيام وإنما يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، هذا تجب عليه زكاة الفطر لأنها طهرة عن بدنه. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث وما شابه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيها الأحباب الكرام، زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما قال النبي، وجاء في بعض الروايات أنها صاعا من أقط، الأقط لبن مجفف، كانوا يجففونه بأسلوب ما يستخدمونه في الطعام والطبخ، أو الزبيب، الزبيب معروف، أو التمر، التمر معروف. هذا المنصوص الشعير، الأقط، الزبيب، البر هو القمح، التمر، خمس أصناف منصوصات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخرج من هذه الأصناف أجزأت عنه بيقين، لأنها نص حديث رسول الله. ثم يأتينا أشياء لم تنص وإنما هي في معنى المنصوص، كالأرز وكالفول والفاصوليا واللوبيا وسائر البقول وسائر الحبوب، فهذه تخرج منها زكاة الفطر مقدارها صاع. يأتي سائر يقول ما مقدار الصاع؟ أقول الصاع ملء الكفين المعتدلتين، مثل كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصاع ملؤها أربع مرات، فإن ملء الكفين يسمى مدة، والصاع أربعة أمداد تقريبها بالوزن، هو شيء بين الاثنين كيلو نصف والثلاثة كيلو من أي مطعوم من المطعومات التي هي قوت الناس، فهذا مقدارها. ولا يجوز أن يكون الصاع منوعا، بمعنى لعلك تقول أريد الإحسان إلى الفقير فسأخرج له الصاع منوعا فيه جزء زبيب وفيه جزء تمر وفيه آخر أقط وفيه ثالث شعير، هذه الأربعة منصوصات في الحديث، فتقول أخرج مد من زبيب ومد من تمر ومد من أرز ومد من كذا، وجمعت الأربعة الأمداد وصارت صاعا، فهل يجزئ عني هذا الصاع المنوع؟ الجواب لا، لأن الصاع حجم، وحجم كل مادة وإن كان واحدا إنما وزنها يختلف، يعني يتفق الحجم ويختلف الوزن. انظر إلى حجم الريش وإلى حجم الحديد، الريش يكون كثير ووزنه قليل، والحديد يكون حجمه يسير ووزنه كثير، فيختلف الحجم ويختلف، يتفق الحجم ويختلف الوزن. إذن لو أنت جعلت الصاع منوعا فلا تجزئ عنك، ولا يصح هذا الصاع المنوع، إنما لا بد أن يكون الصاع من مادة واحدة لا يختلف، فيكون صاع زبيب أو صاع شعير أو صاع أقط أو صاع أرز أو صاع فاصوليا أو صاع لوبيا أو صاع أي حب من الحبوب التي هي إما أن تكون منصوصة أو في معنى المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل نحن أسرة نتكون من خمسة أفراد أو أقل أو أكثر، أقول أخرج خمسة أصع، إما أن تكون الخمسة من نوع واحد أو من أنواع متنوعة لا يضر، المهم أن يكون عن كل فرد صاع من صنف واحد من الأصناف الزكوية المجزئة في زكاة الفطر. ثم فعند التوزيع معي صاع من تمر، صاع التمر يجزئ؟ قطعا يجزئ، لأنه نص حديث رسول الله صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر أنثى من المسلمين، فمعي صاع التمر وأردت إخراجه وأخرجته ليلة العيد، يعني هذه أرجى أوقاتها، وبعدما أخرجته ليلة العيد رأيت اثنين من المساكين فقسمت الصاع عليهما، يجزئني ذلك؟ فلا يجزئ أن يكون الصاع منوعا وقت إعداده، وإنما يجزئ أن يكون الصاع لأكثر من مسكين، ولأنك إن كانت معك صدقة وأمامك اثنان من المساكين كلاهما يموت جوعا كلاهما يحتاج، تعطي أحدهما وتترك الآخر؟ الجواب لا، إنما لا بأس أن يوزع الصاع وقت التوزيع، إنما وقت إخراجه لا بد أن يكون من صنف واحد متجانس كما ذكرت لك. هذه الزكاة تعطى لمصرفين من المصارف هما الفقراء والمساكين. قال الله سبحانه وتعالى عن زكاة المال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل فريضة من الله. فمصارف الزكاة هذه الثمانية، تأتي زكاة الفطر وتنفرد من الثمانية بمصرفين اثنين، المصرف الأول هو الفقراء والمصرف الثاني هو المساكين، لأنها طعمة فيأخذونها يطعمونها، فرضت طعمة للمساكين وطورة للصائم من اللغو والرفث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى وبعد صلاة الجمعة تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم. ولو صححنا العبارة لقلنا اليوم بعد صلاة الجمعة تكريم الأوائل، ولا يقال تكريم الفائزين، لأن المكرمين عددهم أقل من الفائزين، وإنما تم اختيار الأوائل وفقط ليكرموا، فيقال للذي لم يكرم أنت من الناجحين، وإنما تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. ويقال للجميع أهل القرآن إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لقد وجدنا الدروس تزاحم القرآن، وزاحمته مزاحمة شديدة، والكتاب شغال طول السنة بفضل الله، ومش معاد واحد، مواعيد متنوعة مع أكثر من محفظ في مسجدنا هذا، وقد يكون المحفظ من الرجال وقد تكون امرأة من النسوة جزاهن الله خير، شغالين طول السنة، لكن أين ولدك من الحضور؟ عنده دروس؟ لا بأس، هنعمل ايه؟ كان زمان إذا ما زاحم شيء القرآن، القرآن قطعا غالب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما أولوياتنا نحن، كنا قديما نقدم القرآن، أما الآن فمع الأسف صار الآخر يقدم عليه. عنده درس يروح الدرس ويأجل القرآن أو ما يروحش، يعني اللي أجل ده كويس. عنده مش عارف رايح لعبة مع أصحابه، رايح مش عارف فين، رايح فين. كان قديما لا، ده أنا عندي كتاب الأول أروح للتحفيظ، وبعد ما التحفيظ يخلص أشوف أنا رايح فين. الآن لا، أنا أشوف أنا رايح فين، ولما يتبقى وقت نروح للتحفيظ مش زعلانين، قدر الله ما شاء فعل. لكن لابد من تعليم القرآن وتعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما تعرف أنه على مستوى مسجدنا هذا عدد المتسابقين يزيد على 250 متسابق، رقم حلو، رقم جيد، أين ولدك منهم؟ ولما تعرف أن عدد الأوائل مقدار يسير، لأن الجائزة المالية هكذا كانت، فلما كانت الجائزة المالية هذا مقدارها، فكان اختيار الأوائل على قدر الجائزة، ولو زادت الجائزة المالية لكان اختيار الأوائل أكثر وأكثر، فهذا مدعاة للجميع إلى الإنفاق على القرآن وأهله. القرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإنما يحتاج منا إلى نفقة، فإن الآخرين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله، قال سبحانه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هلما فلنستحي من الله إن كان هؤلاء ينفقون على باطلهم وعلى ضلالهم، ألا ننفق نحن على طلبة القرآن، على حفظ القرآن، على تعليم القرآن، على نشر القرآن؟ القرآن كتابكم وعزكم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأهل القرآن جميعا في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أهل القرآن جميعا أهل الجنة، لأن الله قال عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عبد يدخلونها. فقال عن الجميع يدخلونها، لم يقل يدخلها، لو قال جنات عدن يدخلها لكان ضميره يعود على أقرب مذكور وهو السابق بالخيرات، وإنما لم يقل ذلك، وإنما جاء الوعد المحقق من الرب الكريم الأكرم سبحانه وتعالى أن كل أهل القرآن في الجنة. فهلموا يا أهل القرآن وتعلموا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قال السلف: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له، لأن الله لم يدخل الجنة إلا من غفر له، فاللهم اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا من أهل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ولو كان العلم يزين صاحبه، وهو كذلك، ولو كان العلم هو تاج على رأس متعلمه أو على رأس صاحبه، فلا أزين ولا أرفع ولا أعلى من أن يكون قارئا للقرآن هو خير الناس، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المقدم وهو المرفوع. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوف أعلمهم بالسنة، فلم يتقدم على الناس إلا بقراءة القرآن. ثم يا أهل القرآن، مع قراءتكم حافظوا على العمل بالقرآن. إياك أن تكون قارئا للقرآن بلسانك وأعمالك تنافي القرآن. أين أنت يا قارئ القرآن من الصلاة؟ أين أنت من برك بوالديك؟ أين أنت من الطاعة؟ أين أنت من البعد عن المعصية؟ أين أنت من البعد عن الأخلاق الرذيلة؟ هذا القرآن حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حافظة القرآن، وأن يبارك عليهم، وأن يبارك في آبائهم وأمهاتهم ومشايخهم الذين علموهم، وأن يبارك في كل من ساعد على تعليم القرآن وتعلمه ونشره وإذاعته. اللهم اجعلهم من المقبولين عندك يا رب العالمين، وفقهم لما تحب وترضى، وفقنا وإياهم، واجعلنا في زمرتهم بمنك وكرمك يا أكرم العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.